بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني ما زلنا بفضل الله تعالى مع كتاب الزواج، موضوع اللي يفتح النفس ده، أداب وأحكام. الحديث رقم 871 من بلوغ المرام عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري وحسنه الألباني أو صححه. فطبعا لا يجوز الجمع بين الأختين، وده بإجماع العلماء لا يجوز تزوج الأختين، الجمع بين الأختين في عقد النكاح محرم بالإجماع. بنص ليه؟ نص القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين، واخد بال حضرتك. في أيضا من المحرم الجمع بينهم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وده بالسنة والإجماع. فهذا الرجل أسلم وكان متزوجا في الجاهلية، كان متزوج لأختين في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: طلق أيتهما شئت، يعني يختار واحدة ويفارق الأخرى حتى لا يستمر على نكاح امرأة محرمة عليه. ومن هنا استنبط العلماء أن الرجل إذا أسلم، وأن الكفار إذا أسلموا لا يتعرض لطريقة زواجهم ويقر على نكاحهم السابق. يعني يهودي أسلم، نصراني أسلم، مجوسي أسلم، بوذي أسلم، هو وامرأته، لا نتعرض لكيف تزوجه، لكن احنا نبحث فيهم هل الآن بعد ما أسلموا يجوز أن يبقوا مع بعضهم البعض أم لا. واخد بالك؟ انت فاهم الحتة دي؟ يعني نضرب مثال، يعني رجل مثلا كان بوذي، كان هندوسي، تزوج امرأة في عدتها أيام الهندوسية، ثم هداه الله عز وجل بعد سنين هو وامرأته إلى الإسلام فأسلم. هننظر الآن هل يجوز أن يبقى، أن تبقى معه الآن؟ يعني هل في مانع؟ هل هي محرمة عليه الآن؟ الآن أخته، عمته، خالته، إذا كانت غير محرمة عليه الآن خلاص لن نسأل عن كيفية عقد النكاح السابق، حتى لو كان فيه مخالفة، حتى لو كان فيه مخالفة، لأنه سبق فين؟ في الجاهلية. طب فين الدلالة هنا من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث في كيفية عقد الزواج في الأختين، ما قالوش طيب أنه زوجت دي كيفية التزوج هنا وكيفية التزوج هنا، اللي ممكن يكون إيه؟ واحد صحيح والثاني باطل، واخد بالك؟ أو ممكن يكون تزوج واحدة ثم الأخرى، يعني لما تزوجهم في عقد واحد تزوج امرأة ثم أختها في عقد الثانية غير صحيح. فالنبي خيره قال: طلق أيتهما شئت، ما قالوش طلق الثانية، اتفاهم؟ فمن هنا أخذ العلماء أن احنا لا نبحث في كيفية عقد نكاح الكفار إذا أسلموا، الذي يهمنا أنها الآن تجوز أن تبقى معه فقط. الحديث الآخر في نفس المسألة حديث سالم عن أبي رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الرجل اسمه غيلان أسلم وكان له 10 نسوة تزوجهم في الجاهلية وأسلمنا معه، ده يدل على أن أمر التعدد ده كان معروف عند العرب قديما قبل الإسلام، خدت بال حضرتك؟ والشريعة الإسلامية جاءت فوضعت له ضوابط وأحكام، خدت بالك؟ أن التعدد ده مباح وقد يستحب وقد يجب بحسب حال الرجل، خدت بال حضرتك؟ لكن هو في الأصل مباح وليس بواجب، وليس بإيه؟ ليس بواجب. بعض الناس بيظن ان التعدد سنة، هو وصفه بان هو سنة مستحبة في نظر، خدت بالك؟ ممكن يكون مستحب، اي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من إيه؟ من امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعلل وغايات وأحكام أو حكم خدت بال حضرتك قد لا تتوفر لغيره عليه الصلاة والسلام. مهم أنه هو كان أمر شائع وذائع، والشريعة الإسلامية جاءت وضعت له ضوابط وأحكام. إنكاره إنكار لحكم في الشرع خدت بالك، وكراهته كراهة لحكم في الشرع خلاف الكراهة الجبلية. لازم تفرق هنا ان اي امرأة في الدنيا تكره ان يتزوج زوجها ايه امرأة اخرى، خدت بالك، تريد ان تختص ايه به، صح ولا مش صح؟ فدي اسمها كراهة جبلية، مش بتكره حكم الشرع. اصل ممكن واحد مثلا يريد ان يتزوج على امرأته فتقول له لا تفعل انا لا احب ذلك، لا انت بتكره حكم ربنا، تبقى مش مسلمة. غلط التعبير ده، تعبير ايه خاطئ. هي مش بتكره حكم ربنا، هي لو الرجال كلهم تزوجوا على نسائهم لا تأبه، صح، هي لا تريد بس من زوجها فقط ألا تزوج عليه، صح ولا مش صح؟ لكن زيد عبيد ها يتزوج على امرأته ما في حرج، لا تكره حكم الشرع، إنما هنا كراهة جبلية، تكره أن يشاركها غيرها في زوجها. ليست كراهة لحكم شرعي، ليست كراهة للدين، لازم تعرف الحتة دي، دي مسألة كراهة جبلية، فلا غضاضة على المرأة فيها إذا كانت منضبطة بالشرع. أما إحنا طبعا في زمن انتشار العلمانية والتغريب في بلاد الإسلام أصبح أناس يطعنون في أمر التعدد، ده ظلم للمرأة وده هضم لحقها وتعدي عليها إلى غير ذلك، مع أنه سبحان الله في حكم وغايات من وراء إباحة لازم تلاحظ التعبير إباحة التعدد، تعدد مباح لحكم وغايات. اختبار حضرتك يعني مبقى النساء كثيرات، تعرف في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك حل لقلة الرجال وكثرة النساء إلا إلا التعدد. حتى هم قالوا التعدد ده ضرورة لابد منها. تعرف 50 مليون، 55 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية، وكان الغالبية العظمى من الرجال. الغالبية العظمى منين؟ من الرجال. طب النساء يعملوا ايه بقى؟ يجيبوا الرجال منين؟ ها؟ يبقى لابد منين؟ يبقى الرجل بقى اصحاب الناس مناشد اصحاب المرؤات ان كل واحد يتزوج ايه؟ كمان واحدة، واخد بالك، عشان يعمل ايه؟ يعني مؤامة في المجتمع، يحصل توازن في المجتمع، احسن يحصل فيه خلل واضطراب، واخد بال حضرتك؟ فسبحان الله، يعني دي شريعة اباحها الله سبحانه وتعالى ها لحكم وغايات، لكن مقصور بأربع، مقصور بأربع، وده محل اتفاق عند الأئمة كما ذكر العلماء أن نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو أربع زوجات، ليس له أن يجمع بين أكثر من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار منهن أربعا ويفارق الباقي. يقول الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. في الحديث الآخر والحديث صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب، والحديث ده ضعفه العلماء. انت واخد بالك من الفرق؟ لازم أقول لك من تاني. ابن عباس بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب، دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة أكبر بناتي، ردها على العاص، خدت بالك، على أبي العاص، ولم يحدث نكاحا بعد 6 سنين من إسلامه. هو تأخر إسلامه، هي أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو تأخر إسلامه، وبعدين نزلت الأحكام الشرعية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، حرمة تزوج المسلمة للكافر وحرمة بقاء المرأة إذا أسلمت تحت زوجها الكافر، ودي محل إجماع، محل ايه؟ مفيش استثناء فيها. لكن بالنسبة للرجل ها في استثناء، لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الكافرة إلا إذا كانت من أهل الكتاب وبشروط. إذا كانت محصنة، خدت بالك؟ إذا كانت إيه؟ والمحصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، خبر حضرتك، إذا أتيتموهن أجورهن. يبقى الرجل لا يجوز أن يتزوج الكافرة إلا من أهل الكتاب. ولذلك إذا كان الرجل يهوديا أو نصرانيا وله زوجة يهودية أو نصرانية ثم أسلم لم ينفسخ النكاح، لم ينفسخ النكاح. الرجل لو أسلم، لكن المرأة لو أسلمت ما فيش كلام، ينفسخ النكاح. ليه بقى؟ ليه الشريعة فرقت بين المرأة والرجل؟ لأنه لا شك الرجل له ولاية على المرأة، له ولاية على المرأة وله سلطان عليها، ولا إيه؟ له قوامة، وبالتالي سيكون له تأثير على فكرها وسلوكها وأخلاقها وعقيدتها. فلو أبيح للمرأة المسلمة أن تتزوج للكافر يبقى في غضاضة على الدين، ها؟ وفي فتنة لهذه المرأة، فلا يجوز. لذلك ربنا قال إيه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دي آية جامعة استنبط منها العلماء أنه لا يجوز تولية الكفار ولايات المسلمين العامة ولا الخاصة. لا يجوز أنه يبقى سلطان على المسلمين في ولاية عامة كإمام المسلمين، وده محل إجماع، أو يكون قاضي مثلا يبقى لي سلطان على المسلمين. فمن هنا أيضا يدخل في هذا الباب تزوج المرأة المسلمة لليه؟ للكافر، إن سيكون له ولاية عليه، له سلطان عليه. تخرجش من البيت عادي، وقفي لي سلطان عليه. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيلا. خدت بال حضرتك؟ فإذا أسلمت المرأة هنا بقى موطن خلاف بناء على الحديثين دول. ولاحظ كلام الإمام الترمذي بيقول إيه؟ بيقول حديث ابن عباس أجود، أجود إسنادا، يعني أقوى من حيث إيه؟ استند صحيح يعني. والحديث ابن عباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث نكاحا، لم يحدث نكاح. الحديث الآخر فيه أنه أحدث إيه؟ بنكاح جديد، يبقى في تعارض بين الحديثين. الحديث الثاني ده ضعيف، والضعيف إذا عارض الصحيح يصبح منكرا، يصبح إيه؟ منكرا. ومع ذلك يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب، بيقول العمل على الحديث الضعيف، يعني جمهور العلماء بيقولوا بذلك إن المرأة إذا أسلمت وكانت تحت رجل كافر وهو أسلم بعدها يبقى لابد من تجديد العقد، لابد من تجديد العقد. نصرانية جوزة نصران أسلمت، خدت بالك، بعد فترة هو أسلم، نعمل إيه؟ نجدد العقد. طيب بعض العلماء بيفرق إذا أسلم في العدة، إذا أسلم في عدة المرء راجعت إليه بلا عقد، بلا إيه؟ عقد. وإذا أسلم بعد العدة لابد من عقد جديد، واخد بالك؟ يبقى عندنا كده قلنا قولين. بعض العلماء بيقول ترجع له، بيقول لا ترد إليه إلا بعقد إيه؟ جديد. وبعضهم بيقول بيفرق إذا كان في العدة أم بعد الإيه؟ العدة. خد بالك يا عمور، خد بالك. وبعض العلماء ابن القيم بيرجح أن النكاح موقوف ما لم تتزوج المرأة، يعني انقضت العدة، انفسخ النكاح، هي أسلمت بعدين انقضت الإيه؟ العدة، لم ينفسخ النكاح. يقول النكاح موقوف إن أسلم الرجل في أي وقت ما لم تتزوج المرأة لها أن ترجع إليه ولو بعد سنين. بيستدل بدليل حديث ابن عباس اللي هو الصحيح ده، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث إيه؟ نكاحا. وبيستدل بيقول لم يثبت ولو مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد نكاح امرأة مع رجل أسلم، سبتش. بيقول مع تفاوت إسلام النساء والرجال، هم كلهم كانوا بيسلموا في وقت واحد، ولكن بيحصل تفاوت، واحد أسلم النهاردة، امرأة أسلمت النهاردة، أسلمت بعد، خدت بالك، بعد فترة هو أسلم بعد فترة، ما ثبتش تجديد النكاح. خد بالك حمام، أيوة، ما ثبتش تجديد الإيه؟ النكاح. قال خلاص يبقى النكاح كأنه موقوف، كأنه موقوف. والقول دوت يعني له قوة، وإن كان الثاني أحوط. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، المرأة دلوقتي لما أسلمت، لما أسلمت ها هل يجوز أن تبقى مع الكافر زوجها الكافر ده؟ لا يجوز طبعا باتفاق العلماء. جميل. طيب هي في فترة العدة سواء قلنا استبراء أو عدة، خدت بالك عدة عشان إيه؟ فسخ النكاح حتى لا تختلط الأنساب لبراءة الرحم. طب انتهت العدة، انتهت، لها أن تتزوج غيره أم لا؟ لا صح. طيب كيف يكون لها أن تتزوج غيره ولها في نفس الوقت أن يرجع إليها بالعقد؟ يبقى كأنها متزوجة وغير متزوجة، كأنها متزوجة وغير إيه؟ متزوجة. لذلك جمهور العلماء قالوا دي وقعة عين، وقعة عين لا عموم لها، ولا بد من عقد إيه؟ جديد. وده أحوط صراحة، أحوط لمسألة الإيه؟ الزواج. هندخل بعد كده في باب خطير وباب مهم اسمه باب العيوب في النكاح. مشكلة دي تتجوز واحدة تطلع فيها عيب، وعيتك بقى نصيبك تعمل ايه؟ خلاص. ها ايه بقى العيوب المؤثرة والعيوب غير المؤثرة؟ ولو واحد تزوج امرأة طلع فيها عيب، خدت بالك؟ مجنونة مثلا، قولي مجنونة ما انا هقعد معاها واشوفها، ما قعدكش معاها يعني، ضحكوا عليك قال لك لا دي كويس تقعد معاها ليه؟ تعرفش تتكلم بس هي، واخد بالك؟ وممكن تكون بتتجن احيانا، وفي بعض الجنان ده انواع، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يعني هناك بعض المجانين يجن احيانا ويعقل ايه احيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول المجنون حتى ايه يفيق. اذا ممكن المجنون ده يفيق او لا؟ ممكن. ففي بعض الامراض كده احيانا، في امراض ظاهرة وفي امراض خفية، او عيوب ظاهرة وعيوب خفية. طب انت اذا تزوجت امرأة فيها عيب ماذا تفعل؟ والعكس إذا تزوجت المرأة رجل به عيب، رجل ما شاء الله يوم الفرح ما شاء الله عليه عاقل ورزين، تاني يوم لقيته بيكسر في الدنيا، واحد يخبط بقى يكسر، تعمل إيه؟ اللهم هو يوم ويوم، يوم عقل ويوم إيه، خدت بالك؟ تعمل إيه بقى؟ هو ده البحث في المسألة دي. هو ذكر هنا كم أثر وكم حديث، ناخدوهم كده بسرعة. الحديث الأول يقول عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصدق. رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. حديث ضعيف، لكن مع أنه ضعيف فيعني المعنى ثابت، مش القصة يعني اللي ثابت، قصة ليست ثابتة، لكن هذا المعنى، هذا الحكم، ان انت لو دخلت بامرأة فوجدت بها ايه عيبا. وهنا يعني لو قلنا يعني الحديث يعني في فوائد، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها الصداق يملا، مع ان الصداق لا يثبت الا بالمسيس، والجمهور العلماء بيثبت الصداق بالخلوة، بيقولوا اذا اغلق الباب وارخى الستر وجب الصداق مش نصفه. احيانا بيحصل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، يعني يوم البناء يوم الزفاف بعد ما العروسة دخلت بيت العريس قفلوا الباب، أبوها مشى أمها مشت، تعاركوا مع بعض، خدت بالك؟ أحيانا بيحصل. حضر يا بنت الحلال العشاء، مش محضرهم من أول يوم هتؤمر؟ مش ها أم معايا حضر وأعبيضة ومن أولها اتعارك معاه، خدت بالك؟ رحمة الله لم يمسها، لم يمسها. هل يجب الصداق أم لا يجب كاملا؟ جمهور العلماء بيقولوا يجب الصداق كاملا، المهر كله مش نصف، لأنه أغلق الباب وأرخى الستر، حصلت خلوة شرعية. وبعض العلماء يقول لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ذلك، كما قال شريح لم أسمع الله ذكر بابا ولا سترا، وربنا ذكر في القرآن باب ولا ستر. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، صح؟ ذكر المسيس، لم يذكر الباب ولا والستر، صح حبيبي؟ فقول لا، يبقى في الحالة دي نصف الايه؟ نصف المهر فقط. المهم هنا الحديث هو ذكره لفائدة ان كان المرأة دي فيها ايه؟ فيها عيب، فيها عيب. الاثر الاخر بقى عام من ذلك وصريح، عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها. اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات، مضعف الشيخ الألباني. وفي حديث آخر أو روى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه: وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله تعالى عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات، وضعيف أيضا، ولكن صح عن ابن مسعود: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما. صححه ابن حزم أو صححه الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب يعني إيه بقى برصاء؟ واحدة واحدة معي، خد بالك العيوب دي يعني إيه برصاء. بيقول برصاء البرص بياض في الجسد يكون من أثر علة، والمجنونة معروف الجنون ده زوال العقل أو إيه أو فساده، قد يكون جنون مطبق دائم مستمر، قد يكون إيه جنون أحيانا، خد بالك. مجذومة، ايه الجذام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم: الفر من المجذوم فرارك من الايه؟ الاسد. ربنا عافينا، الجذام ده داء خطير. بيقول الجذام داء تتآكل منه الاعضاء وتتساقط، وهو من الامراض المعدية. قوله مسيسه كناية عن الجماع، من غره يعني من خدعه وغشه بها، دخل بالمرأة فوجد فيها عيب هيفسخ النكاح، واخد بالك؟ لو كان مسها جامحها يعني يبقى هتاخد المهر كاملا، تاخد المهر ايه كاملا. طب هو المسكين ده خدع، ضحكوا عليه، واخد بالك؟ يعمل ايه؟ يرجع على من غره. مين اللي غشه؟ ممكن ولي المرأة خدعه، امها، ياخد منها المهر، واخد بالك؟ اي واحد خدعه قول له بقى عروسة ما حصلتش، خدت بالك؟ إليها فعلا ما حصلتش، بس ليه الاتجاه الآخر، خدت بالك؟ الله المستعان. بيقول هنا إيه قرن، القرن ده ورم مدور يخرج من رحم المرأة يمنع من الجماع. العنين بيقول العنة عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع. ما يؤخذ من الأحاديث، خد بالك الحديث دي توضح مسألة فسخ النكاح، الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح مع وجود العيب، العقد صحيح لأنه يجوز إيه أنه هو خلاص يرضى. ممكن يكون رجل صاحب مروءة عالية وحياء عالي يقول خلاص عيب عيب مش مشكلة أنا راضي، جميل، لقى فيها العيوب دي مجنونة، مجنونة نستحمل ممكن ندخل فيها الجنة، واخد بالك؟ رضى هو، في إشكال؟ ما فيش إشكال. بس خد بالك الكلام ده إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول، أما إن علم قبل الدخول فليس له خيار قبل العقد. إن علم قبل العقد خلي بالك يا ابني دي مجنون، قال له مجنون أنا راضي بس خلاص خلاص ملوش خيار بعد كده، يقول لك بقى بتكسر مش عارف إيه وبتعمل إيه وتصرخ بالليل وكلام من ده، ملوش، هو راضى خلاص انتهى. لكن الكلام فين؟ دخل على غير بصير، حصل نوع من الغش والخداع والتدليس. وحقيقي كلام لابن القيم هنا جميل ورائع، فده يفيد إثبات خيار العيب للزوج وكذلك الزوجة، خد بال حضرتك. وأن الفسخ إذا كان قبل الدخول، الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة ولا متعة له. إذا كان الفسخ قبل ليه؟ يعني هو عالم قبل الدخول خلاص يبقى ليس لها مهر، هي اللي معيبة. طب هي علمت بعيبه قبل الدخول، قبل الدخول اكتشفت ان هو مجنون، بعد ما حددوا حفل الزفاف خلاص يوم الخميس بيقصوا، خدت بالك؟ اكتشفت انه مجنون بس بنا عافينا ها فسخت ليه العقد. طيب تاخد حاجة ولا متاخدش؟ في خلاف العلماء يقولوا لا ما هي اللي فسخت، وبعض العلماء لا فسخت لأجل عيب ايه فيه، يبقى كأنه هو الذي فسخ كأنه طلق بيعطوها نصف ليه نصف المسمى. يقول هنا الحديث دي فيها أنواع البرص والجذام والجنون، دي أنواع العيوب اللي ذكرت في الأحاديث. طب هل مقصد العلماء الحصر العيوب؟ هل المقصد هنا الحصر يعني لا يقاس عليها عيوب أخرى؟ خد بالك الكلام ده بقى. هنا بقى قسموا العيوب أقسام، والعيوب تمنع الوطأ، ففي الرجل جب ذكره وقطع خصيته وعنته، وفي المرأة الرتق والقرن والعفل. عيوب تمنع الاستمتاع اللي هو المقصد الأصلي من الايه من الزواج. وفي بقى عيوب أخرى نوع تاني، عيوب منفرة أو معدية، الجذام والبرص والجنون والباصور والناصور والفروج السيالة. فجمهور العلماء يقصرون عيوب النكاح لهذين النوعين. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان له فتوى بيقول الصحيح أن العقم عيب، أن العقم عيب، فإن أهم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد، فالمتبادر ألا تكون الزوجة كالرجل لفروق. خد بالك يعني لو في عيب، يعني عايز يقول كمان عيب الرجل أشد من عيب الايه المرأة في مسألة العقم، لأن لو المرأة لو عقيم ممكن الرجل يتزوج ايه أخرى وينجم منها، خد بالك. لكن الرجل لو عقيم تعمل ايه هي؟ يبقى ده عيب بالنسبة لها ايه أشد، خدت بالك، أشد من الرجل. فيرى أن ذلك إيه؟ عيبا. ابن القيم الكلام جميل، يرى أن كل عيب ينفر منه الزوج الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة والألفة فإنه يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع الذي يجيز للمشتري الفسخ بكل عيب ينقص قيمة البيع. أنت اشتريت حاجة لقيتها معيبة مش ليك تردها؟ صح ولا صح؟ اه. بيقول بقى الزوج ايه؟ الزواج اولى، الزواج اولى. فمن تدبر مقاصد الشرع وعدله وحكمته وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه في قواعد الشريعة. اما الاقتصار على عيبين او ثلاثة او خمسة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية دون ما هو اولى منها او مساويها فلا وجه له. يعني هنا لم يذكر في الآثار، بص العيوب دي اللي هيقولها بقى، العمى، العمى موجود، الخرس، الطرش، كونها مقطوعة اليدين والرجلين ممكن يحصل، فاجأ بالزوجة العروسة مفيهاش ايدين مفيهاش رجلين، عيب ولا مش عيب؟ عايز حد يخدمها دي صح؟ امره مؤثر ولا مش مؤثر؟ ما تخافش ان شاء الله مش هيحصل، ابشر. يقول وهذا السكوت عن بيانه من أقبح التدليس والغبن، وهو مخالف للدين، وهذا القول قال به الثوري وشريح وأبو ثور وهو الصواب إن شاء الله تعالى. يبقى تاخد بالك إن ابن القيم لم يذكر العيوب البسيطة، يبقى كلها عيوب إيه؟ عيوب كبيرة تمنع من الألفة والمواد. خدت بال حضرتك؟ عشان أصلك واحد بقى يفتكر أي عيب، خدت بال حضرتك يقول لك اصلا لقيتها قمحويه شويه شعرها مش ناعم، ده مش عيوب، دي هذه ليست ايه عيوبا، ده ليس عيبا. واخد بالك؟ تعرفش تطبخ، تتعلم يا استاذ، تعلم الطبيخ، خدت بالك، ده ليس ايه، هذا ليس عيبا. شوف العلماء بيتكلموا عن عيوب تمنع من الاستمتاع، تمنع من الالفه والموده والسكن، عيوب ضخمه، عيوب كبيره مؤثره في الايه في امر الزواج. والقول ده قول له قوة طبعا للإمام ابن القيم رحمه الله، تحقيق جيد. يقول إن العيب إذا لم يعلم به إلا بعد الدخول أو الخلوة فإن لها الصداق كما هو صريح الحديث، فخذ بالك طالما دخل بها يبقى لها ليه الصداق، لأنه استقر بالدخول لقوله بمسيسه إياها أو قوله بإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، ولكن يرجع به على من غره بالعيب. إذا كان الزوج عنين لا يقرب النساء يمهل سنة، يمهل سنة. إيه الغرض من يمهل سنة؟ لأنه ممكن يكون العلة دي أمر عارض، أمر عارض، ده كثير ما يحدث للشباب في أول الزواج أنه لا يقدر أن يقرب امرأته لسبب أو آخر، معمول له عمل، مسحور، واخد بالك، راهب الأمر، غير ذلك، بيحصل، خدت بال حضرتك؟ فمش أول، مش من أول أسبوع أو أول أسبوعين ها تروح تجري بقى وتشتكي للقاضي وتقول له ده مريض وبتاعه ها وأنا أعمل بيه إيه، خدت بالك؟ لا، لابد أنه إيه يمهل فترة كافية بحيث أن نتحقق أن ده عيب إيه دائم ومستمر، عيب دائم. أنت شوف هنا كمال الشريعة أن راعت حق المرأة حق إيه الرجل، لأن الزواج المقصود منه حصول المودة والسكن. ومن آياته أن خلق لكم، أي عظيمة خطيرة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو لو في العيب المؤثر ده يحصل مودة ورحمة؟ أبدا، واخد بالك، لن يحدث مودة ورحمة، ها؟ لأن الزواج له مقاصد أصلية، فإن عدمت هذه المقاصد لم يحدث المودة والإيه؟ والرحمة. فهو يؤجل سنة. وهل هذا موضع اجتهاد أم هو نص؟ لا، هذا ليس نصا، هذا ليس نص. يعني ابن مسعود قال سنة، ونقل عن عمر رضي الله عنه سنة، بعض التابعين قال يؤجل، قال يؤجل ولم يذكر مدة، ولم يذكر ايه مدة، لان ممكن مثلا مع تطور وسائل الطب الان بالكشف الطبي عليه يتبين ان هذا امر ايه لا علاج له مثلا، او يتبين العكس ان له ايه علاج، أو ممكن يكون ناتج عن أمر نفسي أو غير ذلك. المهم يعني أن المسألة ديت أنه يؤجل، وهنا ذكروا في تأجيله سنة، وده قول له قوة. بص يقولوا إيه التعليل تأجيله سنة، أنه يؤجل سنة هلالية لتمر عليه الفصول الأربعة، يعني الشتاء والصيف والربيع والخريف، فإن مرت عليه ولم تزل عنته علم أن ذلك خلقة. يمكن نقول طب الشتاء ها، طب الصيف، طيب مش عارف ها، مرت بقى الفصول كلها، يبقى ممكن يكون ده عيب ايه اصلي فيه، مش عارض اصلي وليس ايه عارضا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. مرة جاية ان شاء الله باب عشرة النساء، عشرة النساء زي تتعامل مع زوجتك، ايه حقوق الزوجة ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.